أسيبك وبكل مجالك وارضى بنصيبك، وارضى بنصيبك وكل ما جالك، وفي الكلام حافظ على كل ما جالك. في الكلام حافظ على كل ما جالك. وتب إلى الله تلاقي المر يحلالك، اعمل عمل ينفعك واسعى لفعل الخير. اعمل عمل ينفعك واسعى لفعل الخير. وحب غيرك وعش دايما لفعل الخير. وانصح الناس وادعيهم لفعل الخير. أهم شيء الكرامة، أهم شيء الكرامة تتوجد في النفس، وطهارة القلب أنوارها تزيد النفس. راعي خلافك وكن دايما عزيز النفس، وعود النفس على الطيب وفعل الخير. وعود النفس على الطيب وفعل الخير. عود النفس على الطيب وفعل الخير. يا رب نجي العباد من ظلم بعضيهم، يا رب نجي العباد من ظلم بعضيهم، واهدي نفوس الجميع ويحبوا بعضيهم ويشوفوا نور الهنا ويهنوا.